المسألة الرابعة، قال: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البردي نجس، واختلفوا هذا لا خلاف فيه بين العلماء في أن دم الحيوان كما ذكر المؤلف البري، سواء كان من مذكى أو غير مذكى، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فإنه نجس، هذا أمر لا خلاف فيه. لكن الخلاف في القليل كما سيأتي، أظن المؤلف سيبحث مسألة يعرض فيها لقليل الدم وكثيره، فلا شك أن كثير الدم إنما هو نجس، والله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك بقوله: أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إذن فالدم المسفوح هو السائل فهذا نجس. لكن قليل الدم فيه كلام كثير للعلماء، وأظننا عرضنا لشيء من ذلك عندما تحدثنا عن نواقض الوضوء، وأشرنا إلى أن بعض الصحابة كان يدخل أصابع إصبعيه في أنفه فيخرج شيء من الدم، وربما بعضهم بصق دما، وتحدثنا هناك عن التخفيف وأحكامه وما يخفف، هذا سيأتي في قليل ماذا الدم. إنما حديث المؤلف هنا عن الدم الكثير. هل هناك فرق بين الحيوان البري والبحري؟ فالحيوان البري معروف، منه ما يوكل ومنه ما ليس بمأكول، والبحري هو معروف، هو السمك والحوت. فهل يلحق دم الحيوان البحري بدم الحيوان البري، أو أنه يلحق بأنه ماذا؟ مما أباح الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فدمه يلحق فيه. قال: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري، فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي، وقال قوم: هذه أيضا مسألة تحتاج إلى تحرير حقيقة في مذهب الشافعي. قوله ومذهب الشافعي، هذا يعتبرونه الشافعية وجها في المذهب، يعني هذا القول للشافعية، وهناك قول للشافعية آخر أنه ليس بطاهر. مع هؤلاء أظن الحنابلة في المشهور عنهم، وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة، وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه، وقال قوم: بل القليل منها والكثير حكمه واحد، والأول عليه الجمهور. والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة. وفي ذلك أثر ضعيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والطحال. هذا علق على الحديث عندك ولا؟ قال: وفي ذلك أثر ضعيف، هو قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والطحال. يعني كلام المؤلف في هذه المسألة يدور حول دم الحيوان البحري السمك، هل يلحق بالبري فيقال عنه بأنه نجس، أو يلحق بماذا؟ بميتته فيقال إنه طاهر. العلماء مختلفون في ذلك، وفي كل مذهب من المذاهب تجد رأيين أو أكثر، فمنهم من يرى نجاسته فيلحق. قال: وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله، فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد. هذه مسألة أشار إليها، وسبقا عرفتم أن مذهب جماهير العلماء أصولا وفقها يقيدون المطلق، فيرون أن المقيد يقدم عليه. وهناك رأي لابن حزم هو الذي يشير إليه ويكرره في هذا الكتاب وقد لا ننتبه له، فهو يذهب إلى عكس ذلك، يرى أن المطلق فيه زيادة معنى، هذا المعنى قد يكون حكما فينبغي أن نقف عنده ونقدمه على المقيد، لأن المقيد جاء ببعض والمطلق زاد على ذلك، فينبغي أن نأخذ بما فيه زيادة، وهذا غير صحيح، لأنه يأتي الشيء مطلقا فيقيد، وقد يأتي عاما ويخصص، كما رأينا في آية حرمت عليكم الميتة فإنها خصت بعدة أدلة في الكتاب وفي السنة. نعم. وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وورد حرمت نعم، وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فأنتم ترون هناك حرمت عليكم الميتة والدم، وهناك جاء مقيدا بقوله تعالى أو دما مسفوحا. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال هو هذه عبارات قضى يعني قدم أو أخذ بماذا بالمقيد وقدمه على المطلق أو العكس، يعني هو يريد هل نقيد المطلق بالمقيد أو لا أو نتركه على إطلاقه. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور، وبعدين كلمة قضى يعني حكم به، يعني قضى هنا بمعنى حكم به، هل نحكم بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟ فإن حكمنا بالمقيد على المطلق وهذا رأي جماهير العلماء فنقيده فنقتصر على الحكم الذي ورد في المقيد، وإن قلنا لا نأخذ بالمقيد فنتركه على إطلاقه، فإن قلنا نأخذ بالمطلق فندعه ونتركه على إطلاقه. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل، كل ذلك حرام. وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض، يعني يريد ما هو نجس لعينه فلا يتبعض، فالخنزير نجس، ما نقول بعضه طاهر وبعضه ماذا نجس، وكذلك الكلب، إذن هو نجس لعينه فهو نجس، هذا هو مراد المؤلف. في أحد الأخوة يسأل سؤال هنا يقول ما هو دليل استثناء جلد الكلب، يعني يقول ما هو، هؤلاء قالوا ما دام الكلب نجسا في حياته فمن باب أولى أن يكون نجسا بعد مماته، ونحن قلنا لا نريد أثناء الشرح أن نصدر، لأني رأيت غالب الأخوة يريدون أن نمشي أن يخلص الكتابا، إذن هذا قالوا دليله هؤلاء، ودليل هؤلاء كما ذكرت قالوا إن الكلب نجس، إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، وقد عرفتم رأي الإمام الشافعي في ذلك، وأن العلة إنما هي في لعاب ماذا الكلب، وقد ذكرنا ما ذكر الأطباء في أن فيه مادة لا يزيل إلا التراب، وسبق الكلام عنه عندما تحدثنا عن في أحكام الطهارة الوضوء. وبعضهم كما قلنا سابقا يقول ورد التنصيص على الخنزير بأنه رجس فألحق الكلب فيه لأنه يشبه في النجاسة.